ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن الله تبارك وتعالى حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأم الفواحش وأكبرها هي الجريمة الخلقية، جريمة الزنا، وهي من كبائر الإثم. حرمها الله تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسد جميع الطرق التي توصل إليها، وحمى منها المؤمنين بفضل الله تبارك وتعالى حتى يصيروا إلى العفاف والعفة، بعيدا عن هذه الجريمة العظيمة التي هي اعتداء على العرض والشرف، وهي مما تأباه العقول السليمة. لم تبحه شريعة ولم يقرها دين. الله رب العالمين جعل الزنا جريمة منكرة وكبيرة مهلكة. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وإذا ما نظرت في ما تقدم من الأديان وما جاء في هذه الجريمة الخلقية، فستجد أن التحريم كان نصه لا تزن. وأما في دين الإسلام العظيم، فالله تبارك وتعالى يحمي الأمة المسلمة أن تتورط في هذا الأمر تورطا، فيجعل بينها وبينه مفاوز، ويجعل الله رب العالمين من الوقاية ما هو خير من العلاج. ولا تقربوا الزنا. وأما في نصوص التحريم عند غيرنا ففيها ولا تزن، وأما نحن ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وفي الحديث الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عندما جاء الشاب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستأذنه في الزنا، فقال: يا رسول الله، إذن لي بالزنا. فقال الصحابة رضوان الله عليهم من الجنبات: مه. وأما الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنظر في الأمر نظرة أخرى، لأن هذا الذي يريد أن يستأذن في الوقوع في هذا الأمر الكبير لا بد أن فيه خير، لأنه يستأذن لا لأنه يريد هذا الأمر الكبير. فلو أنه لم يقم فيه خير لوقع في هذا الأمر من غير استئذان. أما أن يريد أن يتحصل على الإذن في الوقوع في هذا الأمر، فعنده من الواجع وعنده من الخلق ما يحمله على البعد عنه. فلحظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه هذا الملحظ فنادى، فقال: أدنه، يعني اقترب. فاقترب أدنه، فما زال يقترب حتى كان بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ماذا قل؟ فقال: قلت يا رسول الله، ائذن لي بالزنا. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاطب فيه نخوته وعقله، خاطب فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عفته ودينه. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أترضاه لأمك؟ فلما تفكر في هذا الأمر قال: لا، والذي بعثك بالحق يا رسول الله لا أرضاه لأمي. فقال: وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. إذا كنت لا ترضى الزنا لأمك فكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. أو ترضاه لابنته؟ فتفكر مليا فقال: لا، والذي بعثك بالحق لا أرضاه لابنتي. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لبناتهم. فقال: أترضاه لأختك؟ يقول لا والذي بعثك بالحق فكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم أترضاه لعمتك أترضاه لخالتك في كل ذلك يقول لا والذي بعثك بالحق لا أرضاه ويرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الناس. فلما فرغ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من استفراغ ما لدى هذا الشاب من طاقة العقل بالنظر في هذا الأمر، لأنه ما من امرأة إلا وهي بنت رجل أو أم رجل أو أخت رجل أو خالة رجل أو عمة رجل، ما من امرأة إلا وهي لها نسبة كتلك النسبة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالنسبة لهذا الشاب. وإذا كان هو لا يرضى الزنا لأمه ولا لابنته ولا لزوجته ولا لعمته ولا لخالته ولا لأخته فكذلك الناس. فعندئذ يقول له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذلك الناس لا يرضونه. فلما أن قال ذلك ووصل إلى هذه المرحلة من الوعي واستيقاظه فيه، وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره وقال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه، اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. يقول راوي الحديث متابعا هذا الشاب في مستقبل حياته بعد، يقول فكان هذا الشاب بعد ذلك لا يلتفت إلى شيء، يعني من أمر هذه الشهوات. استجاب الله رب العالمين لنبيه صلى الله عليه وسلم فهدى قلب هذا الشاب وحصن فرجه، فكان بعد ذلك لا يلتفت إلى شيء. برهان الله تبارك وتعالى الذي ذكره الله رب العالمين في قصة يوسف عليه السلام، لما راودته المرأة عن نفسه وغلقت الأبواب، لم يقل وأغلقت وإنما غلقت، والتضعيف بفعلها هنا يدل على شدة الجهد المبذول في الفعل في العمل، يعني في الإغلاق، غلقت يعني غلقا من بعد غلق من بعد غلق، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. المرأة عندما صنعت ذلك ليوسف عليه السلام وراودته عن نفسه وعرضت نفسها عليه، الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العظيم ولقد همت به، القراء المجيدون يقفون ها هنا، وهنا وقف مما يجب على قارئ القرآن أن يلتفت إليه وأن يتوقف عنده، ولقد همت به. ثم يأتي بعد ذلك وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فيفصل القارئ المجيد بين همها وهمه. ولقد همت به، هي همت به، هم فاحشة وهم سوء، وأما هو هم بها لولا أن رأى برهان ربه، ولولا أداة امتناع لوجود، لولا أداة امتناع لوجود، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. فلما وجد الربط على القلب امتنع الإبداء، وإلا فلو أبدت به لأخذوه، لأخذه جند فرعون. والمقصود ها هنا هو موسى عليه السلام عندما كان رضيعا بعده، وكانوا يذبحون الأبناء ويستحيون النساء كما قال الله تبارك وتعالى. فأم موسى عليه السلام بعد أن ألقت به في اليم وحمله اليم بعيدا فكادت تبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، فلما وجد الربط امتنع الإبداء، وإلا لو أبدت لكان الأمر على غير ما صار إليه. كذلك أنت تقول قتلتك لولا أن صرخت، لما وجد الصراخ امتنع القتل، لما وجد الصراخ امتنع القتل، فلولا أداة امتناع لوجود. هنا يقول علماءنا رحمة الله عليهم وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، يعني لما وجد برهان ربه امتنع الهم، فالهم منتفن أصلا، الهم منتفن أصلا. بعض أهل العلم يقول ولكن وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، لولا أن رأى برهان ربه هم بها. فإذا أين الجواب؟ جواب ليلى لولا أين هو؟ جوابها يمتنع أن يتقدم عليها، يعني يمتنع تقدم الجواب عليها على الأداة نفسها. فهل هنا يكون وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، لولا أن رأى برهان ربه حدث ماذا؟ هم بها. إذن الجواب تقدم على لولا هذا لا يجوز. يقولون نعم الجواب محذوف، والذي ذكر قبلها إنما هو دليل الجواب، دليل على الجواب، إشارة إليه، وليس هو الجواب نفسه، إنما هو دليل هذا الجواب. فإذا التقدير ولقد همت به، همت همها المعهود المعروف، هم الفاحشة هم السوء. وأما هو فلم يهم أصلا، أصلا امتنع الهم لوجود البرهان، لوجود البرهان، كما تقول قتلتك قتلتك لولا أن صرخ، قتلتك لولا أن صرخ. وهو لم يقتل، وأنه إنما كف عن ذلك لوجود الصراخ، فلما وجد الصراخ امتنع القتل. وكذلك إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، لما وجد الربط على القلب امتنع الإبداء. وكذلك هنا وهم بها لولا أن رأى برهان ربه هم بها. فهذا يقول دليل الجواب، هذا دليل جواب لولا الذي تقدم، والجواب نفسه محذوف تقديره هكذا، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه هم بها. إذن هو لم يهم أصلا صلى الله عليه وعلى نبينا وعلى. ولا نحتاج إلى كثير من التقديرات التي قال عنها العلماء واختلفوا في البرهان. فبعضهم يقول إن برهان ربه أنه رأى الحائط قد انشق، وأنه خرج منه يعقوب عليه السلام أبوه صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم عاضا على إبهامه، عاضا على إبهامه فامتنع. وبعضهم يقول إن جبريل جاءه لما أنهم بها، لما أنهم بها يقولون جاء جبريل فقال له يا يوسف لو أنك فعلت شيئا لحذفت من ديوان الأنبياء. هذا كلام كله لا يستقيم وليس له وزن إطلاقا. لماذا؟ لأن أفضل أهل الأرض لو أن الحائط انشق وخرج له أبوه عاض على إبهامه لم تنع، فأي فضيلة ليوسف إذن؟ وكذلك لو أن أفضل أهل الأرض هم بأجمل أهل الأرض وهي همت به، ثم وجد جبريل عليه السلام قائما أمامه ولو لم يقل له كف لولى مدبرا ولم يعاقب، فأي فضيلة تكون ليوسف إذن؟ إذن برهان ربها هنا لابد أن يكون لها تأويل آخر. والعلماء رحمة الله عليهم عندما تكلموا في هذا قالوا إن هذا البرهان الذي رآه يوسف عليه السلام خاص به وحده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان مكتمل الفحولة، يعني لم يكن عدم همه بها من عجز فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بدليل أنه تزوجها هي من بعد، كما يقول أصحاب التاريخ أن الله تبارك وتعالى جعل قانونا أن من امتنع عن شيء لله وتركه عوضه الله رب العالمين في الدنيا خيرا منه، أو آتاه الله رب العالمين إياه. فمن تمكن من شيء من أمر المعاصي فكف عنه لله رب العالمين آتاه الله رب العالمين إياه في الدنيا من حلال، أو آتاه في الدنيا خيرا منه. فيوسف عليه السلام بعد أن مكنه الله تبارك وتعالى من الملك وأصبح على خزائن الأرض، يقول المؤرخون إنه قد تزوجها وأنها عرضت له في طريقه، وكانت قد بلغت من الكبر عتية، فأعداها الله رب العالمين شابة بعد كما كانت وأجمل مما كانت، وآتاه الله رب العالمين إياها في الحلال برحمة الله رب العالمين. فالبرهان المتعلق بيوسف عليه السلام متعلق بيوسف. ما الذي نستفيده نحن، نحن غير المعصومين من البشر، ما الذي نستفيد من هذا؟ برهان ربه ضمه على الحديث الذي مر، واجعله دائما منك على بال، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما جاء الشاب يستأذن بالزنا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم ترضاه لأمك، ترضاه لابنتك، ترضاه لعمتك، ترضاه لخالتك؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذا الشاب ما قال، والشاب يقول لا والذي بعثك بالحق لا أرضاه. إذن فليكن منك هذا الأمر على بال، فإذا ما أتاك أمر من تلك الأمور التي يكون الإنسان فيها على مثل هذا الأمر، أو أن الشيطان استغواه أو كاد يصل إلى مثل هذا الأمر الذي فيه الخروج عن مقتضى الإيمان كما سيأتي في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فليكن برهان ربك حاضرا أمامك، وهو أن تتصور أن مثل هذا العمل يمكن أن يصيب أمك أو يصيب زوجتك أو يصيب ابنتك أو يصيب أختك أو يصيب عمتك أو خالتك كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا برهان الله رب العالمين لكل مؤمن. فإذا كنت لا تقبل هذا ولا تتصوره أن يكون مع أمك ولا مع ابنتك ولا مع أختك ولا عمتك ولا خالتك، فكذلك الناس لا يقبلونه لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لزوجاتهم، ولا يقبلونه لأخواتهم ولا لعماتهم ولا لخالاتهم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضع لنا هذه القاعدة العظيمة من أجل أن نتأمل فيها، فإذا ما تأملنا فيها فلا بد أن يكف الإنسان عن هذه الفاحشة برحمة الله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أن من أعظم حسنات العبد أن يكون قادرا على الإتيان بأمثال هذه الأمور وأن يكف عن أمثال هذه الأمور لله، كما في الحديث المعروف في الثلاثة الذين أووا إلى الغار، فواحد منهم توسل إلى الله رب العالمين بعمل صالح. ما هو؟ يقول: كانت لي ابنة عم وكنت أحبها، وكان يراودها عن نفسها فتستعصي عليه، وظل على ذلك زمانا حتى قدر الله جلت قدرته أمرا، وهو أنه أصابتها سنة، يعني أصابتها مجاعة، أصابها قحط، أصابها فقر شديد. فلما أن أصابها ذلك استغله هذه الفرصة عندما جاءت إليه تطلب منه قرضا، فأبى أن يقرضها إلا إذا مكنته من نفسها، فأبى. فلما اشتد عليها الأمر جدا ولم تجد مخلصا ولم تجد من هذا الأمر مفرا، ذهبت إليه فأعطاها ما تريد من المال شريطة أن تمكنه من نفسها. يقول وهو يتوسل إلى الله تبارك وتعالى: فلما كنت منها كما يكون الرجل مع أهله وجلست بين شعبها الأربع، قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق، وحقه هو الزواج. قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق، لأن هي هذا الأمر إنما أجبرت عليه إجبارا كما قال هو. قال: فلما قالت ذلك قمت عنها وقلت لها: إن المال لك، قد تنازلت عن المال الذي أخذتيه ولا يصنع شيئا من أمر الفاحشة. يقول: فعلت ذلك وهي أحب الناس إلي وأحب الخلق إلي هي، فإن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. قال: فانفرجت الصخرة كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن الإنسان إذا نظر في هذا الأمر هذه النظرة أفاده الله رب العالمين كثيرا من الفوائد وكف عن المحرمات. هو أن يتصور الإنسان عندما يكون في مثل هذه الأمور، أو عندما يرفع نظره ويطلق بصره في أعراض الناس، أو يطلق لسانه أو يطلق يديه أو يتحرك إلى فاحشة، أو أن يرفع ثوبه على الحرام، أن يتذكر: هل يقبل هذا على أمه؟ هل يقبل هذا على أخته؟ هل يقبل هذا على ابنته؟ هل يقبل هذا على عمته؟ هل يقبل هذا على خالته؟ إذا كنت لا ترضى هذا لهؤلاء فكذلك الناس لا يرضون. وما من امرأة إلا وهي أم رجل أو أخت رجل وبنت رجل وعمة رجل وخالة رجل، فليتق الله هؤلاء الذين لا يتورعون عن الحرام. لأن الشافعي رحمة الله عليه كما تعلم في الشعر المنسوب إليه يقول: إن هذه الأمور دين لا بد من أدائه، إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفا من أهل بيتك، فاعلمي من يزني في امرأة بألف درهم في بيته يزنى بغير الدرهم. فنسأل الله أن يحفظ أعراضنا أجمعين. الله تبارك وتعالى حمى المؤمنين من الوقوع في أمثال هذه الأمور، فهو: ولا تقربوا ولا تقربوا، فحرم النظرة وحرم الكلمة. فلا يجوز للإنسان أن يسترسل مع النساء في الكلام، ولا يجوز للمرأة أن تلين كلامها مع الرجل، ولا أن تخضع بالقول مع الرجال، ولا يجوز أن يحدث أي نوع من أنواع الاختلاط بين الرجال والنساء. فكل هذه الأشياء إنما حمى بها الإسلام العظيم الأعراض، وحفظ الله رب العالمين بها على المسلمين أعراضهم وشرفهم. فعلى المسلم أن يلتزم بأمثال هذه الأمور، لأن الإنسان إذا فرط في أمثال هذه الأشياء فلا يلومن إلا نفسه، نسأل الله العفة والعفاف. ولا يحسبن الإنسان أن الشهوات والغريزة الجنسية أمر هين، بل هي أشد وأعظم شهوات الإنسان. الشهوة الجنسية أعظم شهوات الإنسان، والعقل يغيب عندها غيابا مطلقا إذا ما أخذ بالأسباب التي توصل إليها، فالعقل يغيب عندها تماما، بل يرفع عن فاعلها الإيمان، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فلا يأمنن أحد كائنا ما كان أمره، فلا يأمنن أحد رجلا على امرأة. يقولون إنه لا تأمن رجلا على امرأة قط، ولا تأمن قارئا على كتاب، يعني تعطيه كتاب وتقول هذا الكتاب احفظه لي عندك ولا تنظر فيه، والكتاب معناه الخطاب. فيقولون لا تأمن امرأة على سر، ولا تأمن رجلا على امرأة، ولا تأمن قارئا على كتاب، فلا بد أن ينظر فيه. فالإنسان إذا لم يأخذ بالاحتياطات الشرعية فلا بد من أن يتحمل على رأسه كثيرا من الأوحال، نسأل الله العفة والعفاف لنا وللمسلمين أجمعين. يقول ربنا تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. انظر أين جعل الزنا من هذه المحرمات، وما الذي جمعه الله رب العالمين مع الزنا من الموبقات. يقول الله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، الشرك والكفر، لأن الذين يدعون مع الله إلها آخر هم الكفار والمشركون. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق تكب القاتل في النار على أم رأسه. يقول ربنا تبارك وتعالى بعقب هاتين الكبيرتين العظيمتين: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، فأتى بالزنا مقترنا بالشرك والقتل. يقول: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. إذن الله تبارك وتعالى جعل هذه الفاحشة البغيضة مدرجة في سلك الشرك وقتل النفس، فجعل الله تبارك وتعالى فاحشة الزنا مدرجة في سلك الشرك بالله العظيم وفي سلك قتل النفس التي حرم الله رب العالمين إلا بالحق. وارتقت عقوبة الزنا إلى حيز الخلود في النار. يقول الله تبارك وتعالى: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، نسأل الله العافية. وما ذلك إلا لما فيها من قتل للفضيلة ونشر للرذيلة وهتك للعرض والشرف وإضاعة للأحساب والأنساب. صاحب الذوق المستقيم وصاحب الشرف السليم والغير الحق من الرجال والنساء يرفض هذه الفاحشة. تموت الحرة ولا تأكل بثدييها، تموت الحرة ولا تأكل بثدييها. ولما أراد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يأخذ البيعة على النساء أخذ عليهن البيعة بعدم الشرك بالله وغير ذلك، إلى أن قال: ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. فقالت زوج أبي سفيان هند، فقالت: يا رسول الله، أو تزني الحرة؟ تستنكر هذا، ويمكن أن تزني امرأة حرة؟ المرأة الحرة تزني؟ فقالت: أو تزني الحرة يا رسول الله، أن تأخذ العهد والميثاق وتبايع على أمر هو منتفع عن الحرات، عن المرأة الحرة. فقالت: أو تزني الحرة يا رسول الله؟ ولكن الأمر على غير ذلك، إن امرأة زنت مع عبدها وكانت حرة شريفة، مع عبدها لا مع رجل حر، بل زنت ما. فقيل لها: كيف فعلت ذلك؟ فتعللت بأمر غريب، فقالت: طول السهاد وقرب الوساد. طول السهاد يعني عدم النوم بالليل، ليل طويل ولا بعد، فتقول طول السهاد وقرب الوساد، أنها كانت قريبة الوساد من ذلك العبد، فما زال الشيطان يفعل فعله حتى وقعت الفاحشة بينهما. يقول: أتفعلين ذلك مع هذا العبد؟ فقالت: قرب، تتعتذر، كانت تعتذر، فتقول: قرب الوساد وطول السهاد. فالإنسان لا يأمن في أمثال هذه الأشياء، لا يأمن نفسه، يعني لا يأمن الإنسان نفسه أن يخلو بامرأة أبدا كائنا من كان، لا يأمن الإنسان نفسه أن الشيطان يزين. وما دام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فهو الصادق المصدوق. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، إلا كان الشيطان ثالثهما. فإذا خل الرجل بالمرأة جاء الشيطان، فكان ثالث هذين الاثنين. وفي القصة التي يعرفها إخواننا بارك الله فيهم، قصة الراهب برصيصة التي ذكرها المفسرون ومنهم ابن كثير عند قول الله تبارك وتعالى فمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فقالوا ليست هي سبب النزول، يعني هذه القصة ليست سبب نزول الآية، ولكن هي وأمثالها مما يدخل عند ذكر هذه الآية. وقالوا إن هذا الراهب كان رجلا متبتلا لله رب العالمين عابدا، وقد اعتزل في صومعته بعيدا عن الخلق يعبد الله تبارك وتعالى، وكانت تقواه وكان دينه وخلقه وعبادته مضرب المثل في البلدان. وكان ثلاثة من الشباب في بني إسرائيل قد وقعت عليهم القرعة للخروج إلى الحرب، ولم يكن لهم من قريب لصيق، يعني لا أب ولا أم ولا أخ سواهم إلا أخت وحيدة، وكانت جميلة جدا باهرة الجمال. فقالوا أين نجعلها عند سفرنا للحرب وخروجنا عن الديار، ومن نأتمن عليها؟ أخذوا يفكرون فلم يهتدوا إلا لهذا الراهب. قالوا هذا الراهب هو من نأتمنه على هذه الفتاة عند الخروج إلى الحرب وعند السفر، ولا نأتمن أحدا في بني إسرائيل عليها إلا هو. فذهبوا إليه فقالوا فلتكن هذه عندك. فقال كيف تكون عندي، لا يمكن أن تكون عندي في الصومعة أبدا. فقالوا نحن نستأجر بيتا بينه وبين الصومعة شارع، أو هو قريب أي البيت من الصومعة، ونجعلها في هذا البيت وأنت تلاحظها وتراعيها وغير ذلك. ثم انصرفوا وجعلوها في البيت. فأما هو فكان يريد أن يطلع بالأمانة وبالمسؤولية التي أصبحت في عنق، فكانت تصعد فوق سطح البيت وهو يصعد فوق سطح صومعته ويقول هل تريدين من شيء، فهي تقول أريد كذا وكذا، فيذهب فيأتي بالشيء فيجعله على باب البيت وانصرف. فجاءه الشيطان وقال إن الناس يروحون ويجيئون وهذه تصعد على سطح بيتها وأنت تصعد فوق الصومعة وأنت تكلمها وهي تكلمك، ربما ظن الناس بكما السوء، ما الحل إذن؟ فلماذا لا تأتي أمام الباب وهي تكون بداخل البيت وبينكم الباب وأنت تكلمها وهي تكلم؟ ثم جاءه الشيطان بعد حين فقال الناس يروحون ويجيئون وأنت تكلمها كذا، والناس يذهبون ويرونك واقفا على بابها فيقولون لعلهما يتواعدان موعدا بليل، ما الحل إذن؟ لماذا لا تفتح الباب وتدخل بالداخل ويظل الباب مفتوح؟ فماذا تصنع والباب مفتوح؟ فدخل. فجاء الشيطان بعده أنت تقوم بالداخل والباب مفتوح، يقولون من بالداخل ومن الذي قد دخل عليها أو غير ماذا نسمع إذا؟ فلتجافي الباب قليلا، لا تغلق ولكن جافيه قليلا، حتى أغلق الباب ثم وقع ما لا يحب. فلما وقع عليها فحملت منه، جاءه الشيطان قال الآن يعود إخوتها من الحرب فيجدونها كذلك فتفضح، فماذا نصنع؟ قال اقتلها، اقتلها فسيموت من ببطنها وادفنها في موضع بذاته. وإذا ما جاء إخوتها فسألوك أين هي فقل ماتت، ماتت ودفنتها. فقتلها وقتل من ببطنها بقتلها ودفنها وذهب يتوب، رجع إلى الصومعة يتوب ويتبتل ويتعبد. فجاء إخوتها فقالوا أين أختنا؟ فقال مات، أعظم الله أجرك مات. فاسترجعوا ومضوا. فلما ناموا بليل جاء الشيطان إليهم واحدا واحدا في الحلم، فجاء إلى هذا مثل ما جاء إلى هذا مثل ما جاء إلى هذا، إن الراهب قد قتل أختكم بعدما فجر بها وحملت منه وهي مدفونة في الموضع الفلاني. فانتبهوا معا، فتكلم أصغرهم وكان أوقحهم فقال رأيتم ما رأيت؟ فقال وما الذي رأيت؟ قال رأيت كذا وكذا، إن الراهب قد كذبكم وإنه قد فجر بأختكم وقد حملت منه وقد قتلها وقد دفنها في الموضع، فقاموا فنبشوا فوجدوها، فرفع الأمر إلى الحاكم فجيء به، فظل يشدد عليه حتى اعترف، وعندئذ أمر به فصلب. فلما كان مصلوبا على خشبة الصلب جاءه الشيطان فقال اسجد لي سجدة واحدة وأنا أخلصك مما أنت فيه. قال وكيف أسجد لك وأنا بهذه الصورة ومصلوب على خشبة الصلب؟ قال اسجد لي برأسك، حرك رأسك كأنك تسجد. فسجد له فكفر، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر لما سجد له قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. إذن الله تبارك وتعالى أمرنا في القرآن العظيم بأمر، لو أن الإنسان التفت إليه لاستقامت حياته وبالتالي تستقيم آخرته. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تتبعوا خطوات الشيطان لا يأتيك مباشرة، لأن الشيطان يأتيك مطلق، يريدك مطلق عاص لا صورة معينة ثابتة، هذا لا يريد الشيطان، هذا ما تريده النفس. وبهذه القاعدة تستطيع أن تفرق بين المعصية التي تأمرك بها نفسك والمعصية التي يأمرك بها الشيطان. الشيطان يريدك على مطلق العصيان فيأتيك من باب، فإذا استعصيت عليه جاءك من باب آخر، فإذا استعصيت عليه يأتيك من باب آخر. الشيطان لا يهتم بأن تكون ثابتا على معصية معينة، النفس هي التي دائما تريد الثبات على معصية معينة، النفس تريد شيئا معينا. والنفس كالطفل إن تهمله شبع على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. النفس دائما تريد شيئا معينا وتثبت عليك الطفل يتعلق بأمر معين، ومهما عللته بغيره لا يقبل إلا ما يريده. كذلك النفس، النفس تريد معصية معينة فأنت تحاولها وتحاورها وتداورها وهي تأبى إلا هذه المعصية، فعند ثبات المعصية هذه من النفس. وأما الشيطان فيأتيك من باب، فأنت تتوقف وتتوقع وتبتعد، يأتيك من باب آخر، المهم أنه يريدك عاصيا. فيقول الله تبارك وتعالى لا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان يأتيك خطوة من بعد خطوة من بعد خطوة من بعد خطوة، حتى تصير في النهاية إلى مرحلة ونتيجة تقول سبحان الله كيف وصلت إلى هذا. خطوات، خطوات الشيطان كما قال الله رب العالمين في القرآن العظيم. ففي فاحشة الزنا كما عبر شوقي عفى الله عنه، نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، هذه خطوات الشيطان، ويأتي شيئا من بعد شيء. ولذلك تجد القرآن العظيم كان أدق ما يكون في سد الأبواب أمام الوصول إلى هذه الفاحشة العظيمة. ولا تقربوا الزنا، يعني يمنع الرجل المسلم من أن ينظر إلى غير المحارم، يمنع الرجل المسلم أن يتبسط بالكلام مع النساء، ممنوع. يمنع الرجل المسلم من أن يكون خاليا بامرأة لا تحل له في أي مكان مهما كان شأنه ومهما كان شأنه. وإذا كان الله رب العالمين قد ذكر أعظم الرجال بعد الأنبياء في التاريخ وأعظم النساء في التاريخ ذكرهم الله رب العالمين في القرآن العظيم، فقال في حق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حق أمهات المؤمنين وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. سبحان الله، أطهر لقلوبكم يا أصحاب محمد وقلوبهن، قلوب أمهات المؤمنين رضوان الله عليهم جميعا على الصحابة وعلى الصحابيات. والله تبارك وتعالى يقول إذا سألتم يا أصحاب محمد أمهات المؤمنين متاعا، يعني من متاع البيت، سألتموهن متاعا من متاع البيت، ما يكون في البيت من الطبق من المنخلي من غير ذلك مما يستخدمه الناس في البيوت، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب لا تنظرون إليهن ولا ينظرن إليكم فاسألوهن من وراء حجاب، يعني إذا طلب شيئا من بيت عائشة رضوان الله عليها لا يذهب إلى بيت عائشة، ينظر إلى السيدة عائشة وهي أمه أم المؤمنين وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولو كان عمر رضوان الله عليه لا ينظر إلى عائشة رضوان الله عليه، ولو كان أبا بكر لا ينظر إلى حفصة رضوان الله عليه، لا يجوز. وبأي حق ينظر إليها أو هي تنظر إليه؟ ولذلك يقول الله تبارك وتعالى معللا، وهو أمر مما ينبغي أن يتوقف عند الإنسان طويلا، إذا كانت هذه القلوب المذكورة في هذه الآية العظيمة هي خير قلوب وجدت على ظهر الأرض بعد قلوب الأنبياء، قلوب صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وقلوب أمهات المؤمنين. يقول ذلكم، يعني هذا الذي ذكرته لكم وهذا الأمر الذي أمرتكم به، من أنكم إذا سألتم أمهات المؤمنين متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، هذا أطهر لقلوبكم يا أصحاب محمد وقلوبهن، يعني قلوب أمهات المؤمنين. أنا وأنت بالنسبة للصحابة ما نكون، ونساؤنا جميعا ما هن بالنسبة إلى زوجات الرسول؟ لا شيء، عقل إلى عقل كتفلة في بحر، وخلق إلى خلق كحبة من الرمال في الصحراء. فأين الثرى من الثريا؟ أين الثرى من الثريا؟ وأين الأرض من السماء؟ ومع ذلك يقول الله تبارك وتعالى ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. سبحان الله، إذا كان هذا بالنسبة لهؤلاء فكيف يكون الشأن بالنسبة لنا نحن؟ الله تبارك وتعالى أمرنا بأن نأخذ بهذه الأشياء، لأن كثير من الأذواق وكثير من الطبائع تكون غير مستقيمة. ألا تعلم أن هناك ما يسمى بزنا المحارم، وأن هناك من الرفض ما أدى إلى كشف زنا بين الابن وأمه، وبين الابن وبين الأخ وأخته، زنا المحارم متفشي في كثير من المجتمعات، نسأل الله أن يعفو عنا وعن المسلمين. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أمر فقال مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، قال النبي صلى الله عليه وسلم وفرقوا بينهم في المضاجع، فإذا بلغوا 10 سنين لا يجوز أن ينام الأخ بجوار أخته. هذا ما قاله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قد تستغرب أنت هذا لأن لك طبع سليم، ولكن ليس طبعك السليم هو طبع العالم كله، هناك من الطباع طباع رذيلة جدا، نسأل الله أن يرحمنا برحمته إنه على كل شيء قدير. قال تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فهذه الجريمة المنكرة تنافي الإيمان وتجافيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ويقول إذا زنى العبد خرج منه الإيمان، إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان كالظلة، فإذا انقلع منها يعني من الفاحشة من المعصية رجع إليه الإيمان. وأما حين يزني لا يمكن أن يزني وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يمكن أن يكشف ستره على حرام، ولا يمكن أن يكشف ستر غيره للحرام، لأنه لا يقبل هذا لأمه ولا لابنته ولا لأخته ولا لعمته ولا لخالته. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان كالظلة، فإذا انقلع منها رجع إليه الإيمان. هذه الجريمة تشتد شناعة وتعظم إثما إذا وقعت من جليل أو كبير، أو وقعت على محرم أو ذات جوار أو حليلة غاز في سبيل الله تبارك وتعالى. كيف؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم، قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم. من هم؟ ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، يعني لا يطهرهم ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم. شيخ زان، شيخ زان يعني انقطعت أسباب الشهوة عنده مع ذلك يتورط في الزنا، شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. وهناك أربعة أيضا ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح النسائي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أربعة يبغضهم الله: البياع الحلاف، يعني الرجل الذي يبيع ولا يبيع إلا بالحلف، كل ما دخل عليه واحد من المشترين يحلف له ويقسم له وهذه السلعة وهذه فيها وهذه فيها ويقسم، وأنه اشتراها بكذا ويقسم، البياع الحلاف يبغضه الله رب العالمين، والفقير المختال يبغضه الله رب العالمين، يعني رجل فقير لم يبسط الله تبارك وتعالى له في الرزق، والله تبارك وتعالى هو الذي يبسط ويوسع، وهو الذي يضيق على الخلق ويقدر، وهو على كل شيء قدير وله في كل ذلك حكم. ولكن فقير يختال، يعني تجد في مشيته في كلامه في اختيال في عجب في كسر، فهذا يبغضه الله رب العالمين، إن ما عنده سبب لهذا. وكان يصح إن الإنسان ما دام الله تبارك وتعالى أفقره ظاهرا أن يفتقر إلى الله باطنا، فيكون فقير القلب لله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، فيكون فقير لله بالحقيقة، ذليل لله تبارك وتعالى، وعندئذ يكون أغنى الناس. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أربعة يبغضهم الله: البياع المختال، والفقير المختال، البياع الحلاف، البياع الحلاف والفقير المختال، والشيخ الزاني والإمام الجائر. في الحديث الذي مر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ملك كذاب. ما الذي يحج إلى الكذب؟ هو ملك ويأمر فينفذ أمره، فما الذي يحج إلى الكذب على الرعية؟ فإذا كذب على الرعية ولا موجب للكذب على الرعية، لأن الأمر عنده ولأن النهي عنده، فلا مجال أبدا ولا مسوغ لكذبه على رعيته. فيقول: لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. يقول: وملك وعائل مستكبر. عائل يعني معيل، عنده عيال كثر، كثير من العيال، فإذا هو يحتاج إلى كثير من المال، فهو إذا لا يبقى منه شيء، إذا هو رجل فقير، كما فسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفقير المختال. أما الغني الذي يختال فنقول هذا يختال لماله، وأما الفقير الذي يختال فسنقول يختال لفقره أم يختال لماذا؟ هذا كان ينبغي أن يكون متواضعا لله رب العالمين. القاسم المشترك هنا وموطن الشاهد، وكل ذلك شاهد قول الرسول صلى الله عليه وسلم: شيخ زان. شيخ الزاني، شيخ الزاني في هذه المنزلة المنحطة، لا ينظر الله رب العالمين إليه يوم القيامة ولا يزكيه ولا يكلمه وله عذاب أليم، ويبغضه الله رب العالمين دنيا وآخرة. هذا في المنزلة المنحطة والسقف الهابط، لأنه أقدم على ما لا تتوافر الدواعي عنده، ما لا تتوافر عليه الدواعي عنده، يعني شيخ كبير انقطعت عنده الشهوة وليس شابا مراهقا، وقد قضى عمره وأخذ من الحياة حظه، ومع ذلك في شيخوخته تأتي منه الفاحشة وإحدى قدميه في القبر، فهذا يدل على فساد سريرته وخراب طويته وانحطاط نفسيته. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم يا رسول الله؟ فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وأي ذنب أعظم من هذا؟ هو الذي خلقك ورزقك ثم تعبد غيره، تأكل خيره وتشكر غيره وتعبد غيره. قال: ثم أي؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا، أعظم الذنوب أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، كما كان أهل الجاهلية يفعلون في المؤولة لسبب من الأسباب المتعلقة بالشرف أو متعلقة بكثرة العيال والمعرة برزق البنات، فكان الواحد منهم ربما قتل ولده خشية أن يطعم معه، مع أن الذي يرزقك ويرزقه هو الله، الذي يرزق هذا وهذا هو الله رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل: ثم أي؟ يعني بعد هذين، الذي يجعل لله ندا وهو خلقه، والذي يقتل ولده خشية أن يطعم معه، ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأن يزني الرجل في عشر أبيات أهون عليه من أن يزني بحليلة جاره. وليس هذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يهون من أمر الزنا، ولكن يعظم من شأن الزنا بحليلة الجار، لأن حليلة الجار المدخل والمخرج واحد، لأن حليلة الجار إذا وصل إليها وزنى بها فهذا الأمر يمكن أن يتكرر كثيرا، ويمكن أن يقع بدون أن يلتفت إليه أحد، لأن حليلة الجار لها حق الجوار وللجار حقه، فهو قد تعدى هذه الحقوق وداس عليها بقدمين ولم يحترمها ولم يحترم أمر الله رب العالمين فيها. ثم لوفرة الدواعي على الوقوع في هذا العمل وكثرتها، كثرة الدواعي جن يستطيع أن يصعد إليها وأن تصعد إليه، ويستطيع أن يواعدها وأن تواعده، والمدخل واحد والمخرج واحد. ولأنه إذا تم هذا الأمر ثم كشف، فأي عناء يصيب الناس من جراء هذه الأشياء، هذا الجار ماذا يصنع بعده؟ لا يمكن أن يقر له بال في أن يغادر بيته ويدع فيه زوجته لحظة واحدة، هيبقى إذن في البيت كالنساء، ماذا يصنع؟ ثم إنه ربما ظن أن هذا الأمر قديم، فشك في بقية الأولاد السابقين، إذن كل ما كان من الأولاد السابقين من هذه المرأة فهي إنما أتت به من سفاح. ثم ماذا يصنع هو؟ ربما كان لا يملك وسيلة للخروج من بيته من أجل أن يرحل ويدع هذا المكان. ثم هذه الحقوق التي أهدرت، حقوق الجار التي قال فيها جبريل لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كثرة الوصية، فظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيورثه، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، سيجعل له حق في ميراث داره. فكل هذه الحقوق لا يلتفت إليها ويقع على حليلة داره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الذنوب أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أو يتورط الإنسان في جريمة القتل، أو أن يزاني بحليلة الجار. وانظر إلى هذه الأشياء مرتبة، وهي الشرك بالله، الشرك بالله، ثم يأتي بعد ذلك قتل الولد، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ثم تأتي جريمة الزنا بحليلة الجار. وانظر إلى هذا في قول الله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فجاءت كما قال النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديثه، أو أخذها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الآية. فإذا نظرت للآية والحديث وجدت هذا الترتيب كما هو هنا هو هنا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: حرمة نساء المجاهدين. رجل خرج يجاهد في سبيل الله ويدفع عنك الأعداء، يعني ذهب إلى الجهادية، هو منتظم في صفوف الجيش يدافع عن دين الله رب العالمين، ويدافع بالتبعية بعد الدفاع عن دين الله رب العالمين عن أعراض المسلمين والمسلمات وعن دماء المسلمين والمسلمات. يقول: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم. حرمة امرأة الرجل الذي يجاهد في سبيل الله على القاعد الذي لا يجاهد في سبيل الله كحرمة أم القاعد على القاعد، كحرمة أمهاتهم. وما من رجل يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقع له يوم القيامة، يعني جاء الذي هو صاحب العرض الذي وقعت الخيانة عليه، جاء إلى الخائن ثم أخذ من عمله ما شاء، فما ظنكم؟ يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم. أعظم الزنا الزنا بالأم والأخت وامرأة الأبي وبالمحارم، وصحح الحاكم والعهدة عليه، لأن الذهبي أنكر الحديث فقال: من وقع على ذات محرم فاقتلوه، يعني الذي فسدت فطرته إلى هذا الحد فوقع على ذات محرم من أم أو بنت أو أخت فاقتلوه. وأما الرصد في المجتمع وفي كثير من المجتمعات، فالرصد أن زنا المحارم مرصود، زنا المحارم مرصود لقرب الوساد وطول السهاد، ولما هو منتشر في البيوت من تلك الوسائل التي تهيج الفاحشة وتثير الغرائز. فإذا ما أثيرت الفواحش وأثيرت الغرائز وهيجت الشهوات مع عدم وجود الربط والضبط في البيوت، ومع عدم وجود الالتزام بدين الله رب العالمين، فتصريف الشهوات كيف يكون؟ نسأل الله أن يرحمنا برحمته وأن يرحم المسلمين أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. لأن الرجل كان في الجاهلية إذا مات أبوه عن امرأته، عن امرأة أبيه، إذا مات أبوه عن زوجة ليست له بأم، يعني عن غير أمه، إذا مات أبوه عن امرأة نكح هو زوج أبيه، يعني يتزوج زوج أبيه، فحرم الإسلام هذا. يقول: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. الله تبارك وتعالى شرع في الزنا عقوبة تتناسب مع الجريمة. والشباب ينبغي عليهم أن يعلموا أن الشيطان له خطوات، وأن الفاحشة الكبرى ليست فقط هي التي تسمى بالزنا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: العينان تزنيان وزناهما النظر. العينان تزنيان وزناهما النظر، وأنت كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأن تزاني حليلة جارك. إذا كنت قريبا من الجار بحيث تراه وتطلع على عوراته من منفذ هناك، من سطح بيت أو من نافذة أو باب أو غير ذلك، مع عدم تحرز الناس في هذا الزمان ومع عدم احتياطهم بأمثال هذه الأمور، فلو أنك اطلعت، لو أنك اطلعت على عورات جارك فنظرت إلى محارمه من حيث لا تدري هي ولا يدري هو، أي جارك ولا جارتك، فهذه خيانة، وهي داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أن تزاني حليلة جارك. لأن زنا العينين النظر، زنا العينين النظر، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في أداب الاستئذان: لو أن إنسانا اطلع على قوم فنظر إليهم وقام إليه واحد منهم فقام بخزق عينه فليس عليه شيء، مع إن لو أن إنسانا أذهب عين إنسان عليه نصف الدية، ولو تسبب إنسان في عمى إنسان عليه دية كاملة كأنه قتله، فمن أصاب رجلا أو امرأة في عينيه أو في عينه فكأنما قتله، من أعماه كأنما قتله، وعليه دية كاملة، دية قتل، دية قتل نفس، يدفع الدية كاملة، وفي العين الواحدة نصف الدية، يدفع نصف الدية، وهي قدر كبير جدا بمال هذا الزمان، نصف الدية تبلغ نصف المليون وتزيد، تزيد على نصف مليون في العين الواحدة. فلو اطلع إنسان من مكان ما على قوم وهم في بيتهم، يعني تكون جالس في بيتك ويأتي إنسان فيطلع عليك من ثقب هناك أو ينظر من الباب خلسة، لو قام إليه إنسان فقام بخصف عينه فلا شيء عليه، ليس عليه شيء، ولكن لو فعلت هذا الآن عليك كثير، لأن هذا عندما تكون الحدود على ترتيبها الشرعي الذي أراده الله رب العالمين شرعا. نسأل الله أن يهيئ للأمة أمر الرشد. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما اطلع عليه رجل نظر على حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، على بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم، نظر رجل على بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم من جحر هناك، يعني من ثقب، فالرجل ينظر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمرء في بيته يحتاج أن يكون في سكينة وفي هدوء، والإنسان في بيته يتمتع بحريته المطلقة، يضع عنه ثيابه، يتحرك كما شاء على حسب حريته، فإذا كان هناك من يتلصص عليه ومن يسترق النظر ومن ينظر إليه من ثقب هناك، فهذا لابد أن يعاقب أشد العقاب. فقام إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمشقص من حديد بشبه رمح، قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: إنما جعل الاستئذان من النظر. لماذا فرض الله الاستئذان على المسلمين؟ أنت تستأذن لماذا؟ ولذلك في أدابه عندما تريد أن تستأذن ألا تستقبل الباب في فتحته، يعني تقف في الباب مفتوح أو مجاف، يعني موارف قليلا، ويأتي المستأذن فيقف في الباب يدخل رأسه داخل البيت ويقول: أدخل، أنت دخلت. إنما جعل الاستئذان من النظر، ولكن تقف على يمين الباب أو على شمال الباب وتستأذن، وتستأذن بأدب وبرفق، فما هو في آداب الاستئذان فيما فصله لنا ديننا الحنيف. المهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين لنا أمثال هذه الأشياء التي ينبغي علينا أن نلتفت إليها: العينان تزنيان وزناهما النظر، الأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، اللسان يزني وزناه الكلام، يقف الرجل مع المرأة ويتكلمان كلاما ربما لا تتكلمه هي مع زوجها ولا يتكلمه هو مع امرأته، ويتبسطان في الكلام وتقول وهو يقول، ويضحك وهي تضحك، وينكتان أحيانا ويداعبها وهي تداعبه، وربما لا تفعل هذا مع زوجها، فإذا دخلت البيت انقلبت حماليق عينيها وانقلب وجهها، صارت عفريتا من الجن. وأما مع الأغيار من الرجال فأمر آخر مختلف، فمن يرضى هذا؟ الدين لا يقبله ولا يحبه الإسلام ولا يقره نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول: اليدان تزنيان وزناهما البطش، أن تمتد إلى حرام، وأمثال هذه الأشياء كما هو في القصص الهادف. هذه الأشياء لابد من أداء ديونها عباد الله، فالتفتوا إلى أمثال هذه الأمور. وأنت تذكر قصة القاضي، الرجل الذي كان قاضيا وكان رجلا من أهل الخير ومن أهل الورع، وكان هناك سقاء يأتي إلى البيت كما كان الشأن قديما، كان السقاء مهنة، يأتي بقربة الماء ثم يدخل إلى البيوت فيذهب إلى الحب، حب الماء، وحب الماء وزيره، فيذهب إلى حب الماء ثم يفرغ القربة في هذا الحب ثم ينصرف، أو في إناء معد. المهم أنهم كانوا يتحصلون على المياه لشربهم من هذا السقاء. ففي يوم من الأيام خرج القاضي فذهب إلى السوق فوجد امرأة قد انحنت، فوضع يده على عجيزتها قاصبا، استغواه الشيطان وهو مار، فكأن شيئا لا وقع بقصد، ووضع يده فمس عجيزتها ومر. فلما رجع إلى البيت وجد امرأته في نكد عظيم، فقال أي شيء أصابك؟ فقالت السقاء يدخل علينا سنين وكأنه قد تربى معنا، واليوم كنت أحاول أن أصلح له أمر الحب، أمر الزير، فكانت منحنية فوضع يده على عجيزتها، فقال الآن علمت، دقة بدقة ولو زدت لزاد السقاء. فكذلك الشأن كما قال الشافعي عليه الرحمة. فالله تبارك وتعالى يقول الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا في البكر الذي لم يتزوج، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، وهذا حديث في مسلم. انظر إلى العقوبة لكي تتناسب مع الجريمة العظيمة، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب سنة حتى ينسى الناس الجريمة، فيغربه عن المكان، ينفيه عن المكان، فإذا وقع في هذا المكان ينفى عن هذا المكان سنة، لا يدخله ولا يراه فيه أحد، يبعده عنه تماما حتى ينسى الناس هذه الجريمة، وينشأ الناس على أمر جديد، فإذا ما عاد لا يعيرونه ولا يكلمونه، ويمكن أن يكون إنسانا صالحا في المجتمع. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق الثيب المحصن الذي تزوج قبله، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، فجمع الجلد إلى الرجم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا في صحيح مسلم رحمة الله عليه. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يحصن فروجنا وأن يطهر قلوبنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العفة والعفاف، اللهم ارزقنا العفة والعفاف، اللهم ارزقنا والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين العفة والعفاف، اللهم ارزقنا والمسلمين والمسلمات العفة والعفاف، اللهم ارزقنا العفة والعفاف، اللهم طهر قلوبنا وحصن فروجنا، اللهم طهر قلوبنا وحصن فروجنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.